غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه. غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه. صرفت عمري في هوى متبعي، والحق يدعوني وسمعي ليعي، هديتني النجدين والغي معي، فاغتفر اللهم ما تراه. غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، شقيت لولا أملي في حلمك، وأوبتي من حوبتي بعلمك، حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم، لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد قرعت سني ندما، أطلب رضوانك لا سواه. غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه. من لي بأن أخلص من أسر الهوى، وأرعوي يا ربي في من ارعوى، فتب على من تاب بعدما غوى، شيطانه وجهله أغواه. أين نجاتي منك إن لم ترحمي، من ناصري منك ومن مستعصمي، ومن معاذي وبمن ذا أحتمي، أنت لهذا العبد محتماه. عفوك أعلى سيدي من عملي، بجودك اللهم بسط الأمل، يا حي يا قيوم أين موئلي، رب تدارك من ترى شكواه. غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه. ما غرني بربي الكريم، ما ساقني للمأثم العظيم، غير الهوى وجهلي الوخيم، فاعصمني اللهم من بلواه. ما يفعل الله بتعذيب المنيب، رحمته أقرب من كل قريب، غفرانك اللهم يا نعم المجيب، من يغفر الذنوب إلا الله. سبحان ربي عز في أمجاده، يعفو عن العبد على عناده، ويقبل التوبة عن عباده، حاشاه أن يرد من دعاه. غفرانك اللهم يا رباه، يا رباه، يا سامع الدعاء من دعاه، من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، بما جناه، له ما كسبت يداه. أستغفر الله له العتبى علي، أستغفر الله من كسب يدي، أستغفر الله ولا عذر لدي، ويلاه إن لم ينجني ويلاه. أستغفر الله منيبا تائبا، أستغفر الله مطيعا أيبا، أستغفر الله إليه هاربا، ومهرب العبد إلى مولاه. هذا مقام المخطئ المستحسر، هذا مقام العائد المستغفر، والقلب في أحشائه معتذر، يدعوك رباه أيا رباه.